الثعلب واللقلق. دعا ثعلب للغداء ذات يوم جميل جاره اللقلق ذا المنقار الطويل. كالعادة لم يقم الثعلب بأية تجهيزات، وبضيفه لم يفكر هنيهات. وككل وجبة اليوم كالبارحة، قدم الثعلب الطعام في أوان مسطحة. لم يأكل اللقلق أكثر من دقيقة، فلا تناسبه سوى الأوان العميقة. عاد اللقلق إلى بيته جائعا مهانا، سوف أرد للثعلب فعلته يوما. أرسل اللقلق للثعلب دعوة ليأتي لبيته ويتناول معه وجبة. أعد اللقلق لضيفه لحما مشويا، لكن للأسف كان الإناء ضيقا وطويلا. حاول الثعلب أن يأكل دون نجاح، وخرج من بيت اللقلق غير مرتاح. العبرة: إن لم تحترم صديقك لا تتوقع أن يحترمك.